الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، قال الناظم رحمه الله بعد ذلك: القول في البسملة والمد والقصر. بسملة بين السورتين وقصر منفصلا وأربعا فيه اعتبر، كذاك في متصل وقيل ست فيه وفيهما ثلاث قد نعت. ثم على هذا فقصر المنفصل يأتي عليه كل ما في المتصل، ومن على الثلاث أربعا، وإن مددت أربعا ثلاث لم يبين، وإن ثلاثة مددت المتصل فقصرا وثلثا في المنفصل، وإن مددت أربعا فأربعا كذاك ثنتان فخذ ممن ولو فكن ممن وعى، وعند ست في الوجوه أجمعوا فاحفظ لقوله يا أخي ترفع. ثم أجلس في لا إله إلا للقاصر الأربع حيث حل، فاقرأ بقصر اللين ثم البدل وعين الثلاث فيه حصل، وأن يكبر قاصر المنفصل فليس في عين سوى قصر يلي. هذا باب جديد وهو من أول الأبواب التي افتتح بها الناظم رحمه الله هذه المنظومة، وبدأ بباب البسملة وأضاف إليه المد والقصر. قبل الحديث عن البسملة لا بد من الحديث أولا عن الاستعاذة، لأن الاستعاذة مع البسملة في القراءة لا ينفصلان، والاستعاذة معناها دعاء، دعاء إلى الله جل وعلا والاستجارة به من الشيطان، وفي هذا امتثال لما أمر الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والذي يختار في الاستعادة على قول جمهور أهل العلم وما ورد في النص، أمك الله، ما ورد في النص في سورة النحل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إن أردت القراءة فقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم بعد ذلك تبتدئ القراءة. وورد في الحديث لفظ موافق لما ورد في الآية، في الحديث الذي في الصحيح أن رجلان استبا أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فالمهم الرجل الآخر غضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فوافق هذا الحديث بنصه ما في القرآن بنصه. أما ما ورد الاستعادة بالصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم كان مما ورد عنه في الاستعادة ما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعاذ بالصلاة كان يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو أعوذ بالله السميع العليم، ويضيف السميع العليم أيضا. وهذا الحديث أيضا رواه أبو داود. إذن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فالهمزه هو يعني الجلود، من همزه ونفخه، نفخه هو الكبر، من همزه ونفخه ونفثه، ونفثه هو الشعر. هكذا أسرت هذه الألفاظ. إذن المقصد إما أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، أو تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. هذا كله إن شاء الله جائز. هذا الأمر في الآية، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هل هذا الأمر هو على الوجوب والحتم أو هو على الندب؟ هناك من العلماء من ذهبوا إلى أن هذا اللفظ الذي هو لفظ الاستعاذة أو الاستعاذة عموما أو أمرها فهو على الحتمية، أي لا بد أن تأتي بالاستعاذة في أول القراءة، لا بد كلما أردت القراءة لا بد من أن تأتي بلفظ الاستعاذة. وهناك فريق آخر من العلماء قالوا بأن هذا الأمر إنما هو للندب، قالوا لأن الأمر وإن كان يعني يقتضي الوجوب فقد يأتي أحيانا لمعان أخرى، اللفظ لفظ الأمر ومعنى الإباحة مثلا في قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، أو فإذا قضيت الصلاة فانتشروا. قالوا هذا اللفظ هو لفظ الأمر ولكن معناه الإباحة، أي إنما يباح لكم في حالة يعني التحلل للاصطياد، وليس أنه لا بد من الاصطياد بعد التحلل. وكذلك ليس يعني واجب على الإنسان إذا قضيت الصلاة أن ينتشر في الأرض، وإنما الانتشار في الأرض إنما هو على سبيل الإباحة. لذلك فهؤلاء العلماء يقولون بأن الأمر له معاني، منها الإباحة ومنها أيضا الندب والإرشاد مثلا، كما قال الله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أو قوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هذا ليس على سبيل أيضا الوجوب والحتمية، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى، هذا ليس، أو ثلاثة ورباع، فهذا ليس على سبيل الحتم، وإنما هو على سبيل الندب والإرشاد. إذن فقالوا: فتصرفات الأمر كثيرة، منها كما سبق يعني الإباحة، ومنها الإرشاد والندب، وكذلك قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فهو محمول على الندب والإرشاد. ولكن المسلم عليه أن يديم ذكر الله عز وجل، وأن يستعيذ، وأن يستعيذ بالله، لأنه هو الذي يعصمه من هذا الشيطان الرجيم الذي لا يقدر عليه ولا يراه، فيستعيذ بالله تعالى الذي يراه. أيضا هناك ظاهر الآية، ظاهر الآية في الاستعاذة: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فظاهر الآية يقتضي أن الاستعاذة إنما تكون بعد القراءة، لأن الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي حينما تتم القراءة بعد ذلك تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن هذا المعنى لا يصح، هذا المعنى لا يصح، بل المعنى على خلاف الظاهر. المعنى الصحيح هو على خلاف ظاهر الآية. لماذا؟ لأن الإجماع وقع على أن الاستعاذة تكون في البدء وليس في النهاية. ثم قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن، أي فإذا أردت القراءة، إذا قرأت القرآن أي إذا أردت القراءة فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فعليك أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما قال تعالى أيضا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر، أي إذا أردتم يعني القيام إلى الصلاة، غير ذلك من الآيات والأحاديث. وأيضا الله تعالى يقول: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، أي ظاهر التلاوة يبين أن مجيء البأس بعد الهلاك، أي حتى هلكوا بعد ذلك جاءهم يعني البأس، ولكن ليس هذا هو المقصود يعني في الآية، وإنما جاءهم البأس فهلكوا، جاءهم البأس بعد ذلك هلكوا. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا، وإنما جاءها بأسنا بعد ذلك وقع الهلاك. إذن فالمقصد هو أن القراءة أو قراءة الاستعادة إنما تكون في بدء القراءة وليس في نهايتها. إذن أعوذ بالله من الشيطان، الشيطان معروف، الشيطان معروف، وفي اشتقاقه قالوا بأنه مأخوذ من فطن أي بعد، فطن أي بعد، فما يقولون دار شطون وبئر شطون، أي دار بعيدة ويعني بئر أيضا بعيدة. وكان شيطانا لبعده يعني من رحمة الله عز وجل، فلبعده من رحمة الله عز وجل كان شيطانا. وهناك من قال بأن شيطان هي مأخوذة من فعل شاط يشيط، شاط يشيط يعني هلك، شاط يشيط إذا يعني هلك، يقال له شاط يشيط إذا هلك فهو شيطان أي مهلوك، طبعا لماذا؟ لهلاكه بمعصية الله، لأنه لما امتنع عن السجود لآدم هلك نفسه، هلك نفسه فغضب الله تعالى عليه. إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجيم هذا فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى مفعول أي فهو مرجوم، رجيم فهو مرجوم. لماذا هو مرجوم؟ مرجوم إما مر بالنجوم لأنه كان يسترق السمع، وكلما أراد استراق السمع رجم بالنجوم، أو على تفسير أيضا يعني مشتوم، مرجوم أي مشتوم، قوله تعالى لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، أي لئن لم تنتهي لأرجمنك أي لأسبنك وأشتمنك. إذن فهنا مرجوم أيضا، فهو مشتوم يعني أن الناس يشتمونه على المعصية التي ارتكب، أو أنه يعني مرجوم أي ملعون، ملعون لأنه مطرود من رحمة الله. إذن هذه خلاصة سريعة عن الاستعادة. قال يعني القول في البسملة، البسملة يعني يؤتى بها لإرادة التبرك بأسماء الله عز وجل، التبرك به أسماء الله عز وجل، كأن حما تقول بسم الله تتبرك بهذا الاسم الكريم العظيم. ثم يؤتى بها لماذا؟ لثبوتها في المصحف، فنظرا لثبوتها في المصحف فإنك تقرأ بما في المصحف. يعني اختلف العلماء أيضا، هل البسملة آية من القرآن أو أنها ليست بآية؟ على الصحيح أن يعني البسملة فهي آية، فهي آية من كتاب الله عز وجل، وإن كان الإمام مالك يقول بأنها ليست بآية، ولكن الشافعي و غيره من أهل العلم يقولون بأنها آية، وهو إن شاء الله عز وجل الصحيح. أن يقال لها البسملة ويقال لها التسمية، هي بسملة وتسمية، قال بسملة وتسمية يعني تسمية لأنك تسمي الله عز وجل في بداية الفعل، إذا أردت أن تبتدئ الفعل فإنك تسمي الله عز وجل، لذلك من هنا يعني يقال لها تسمية، ويقال لها بسملة، بسملة وهي مشتقة من كلمتين من بسم وأيضا الله، بسم الله، فيعني وقع لها ما يقع من الاختزال فيعني جعلوها في كلمة واحدة وهي بسملة، حيث أنها وقع عليها عملية النحت، فأخذوا من بسم يعني بسمة، يعني الباء والسين والميم، وأخذوا من كلمة الله يعني اللام، فقالوا بسملة بسملة. وهذا معروف في العربية ومشهور، كما يقال مثلا أو قال، أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو حولق، أي قال لا حول ولا قوة إلا بالله، أو هلل، أي قال لا إله إلا الله، أو سبح، أي قال سبحان الله، أو حتى في النسب. فمثلا هذا رجل من بني عبد الدار، مثلا هذا رجل من بني عبد الدار، يقولون له عبدري عبدري، عبد الدار كلها اختزلت في عبدري. أو هذا من عبد القيس، يقولون له عبقسي عبقسي. إذن فالبسملة وقع عليها نحت واختزلت في، أو بسم الله اختزلت في هذه الكلمة التي هي البسملة، يقال بسملة أي قال بسم الله. إذن البسملة أيضا لا تقال إلا في الشيء المأذون فيه شرعا، البسملة لا يجوز التلفظ بها إلا فيما أذن الشارع فيه، إلا فيما أذن الشارع فيه. لذلك فلا يقال في الأشياء التي لم يأذن الله عز وجل بها بسم الله، كما مثلا يريد أن يشرب خبرا فيقول بسم الله، هذا مستهزئ بهذا الاسم يعني الكريم، لا يجوز، لا يجوز أن يأخذ الخمر ويقول بسم الله، أو يريد أن يسرق فيقول بسم الله، أو يريد أن يأخذ رشوة مثلا فيقول بسم الله. البسملة لا تقال إلا في الأشياء التي أذن الشارع فيها، أما حينما تستعملها في غير محلها فأنت آثم عاص، وقد تكفر أحيانا إن الإنسان يعني فعلها على سبيل الاستهزاء والسخرية. إذن يعني بسملة بين السورتين، قال القول في البسملة والمد والقصر. المد في اللغة هو الزيادة، المد في اللغة هو الزيادة، كما قال تعالى يمددكم ربكم، يمددكم ربكم أي يزيدكم، يمددكم ربكم يزيدكم. أما في الاصطلاح فهو إطالة الصوت بالمد فوق يعني مرتبة القصر، إطالة الصوت بالمد فوق مرتبة القصر، وهذه الإطالة يحددها علماء القراءة، هذه الإطالة يحددها علماء القراءة. والقصر، باب المد والقصر. القصر في اللغة هو الحبس، والحبس والمنع، كما قال تعالى حور مقصورات في الخيام أي محبوسات، حور مقصورات في الخيام أي محبوسات. إذن في القصر هو الحبس والمنع، والقصر هو يعني أن تقصر المد إلى ما يعني حدده علماء القراءة أيضا بمقدار ألف، أو أن تقصر المشبع أكثر يعني أو أقل مما هو عليه، أو غير ذلك مما يطلق عليه يعني القصر. وحينما نقول القصر في الغالب فالمقصود به المد بمقدار ألف، بمقدار ألف أو بمقدار حركتين، هذا هو يعني القصر. قال ناظم رحمه الله: بسمل بين السورتين وقصر منفصلا وأربعا فيه اعتبر. بسمل بين السورتين، بسمل من؟ الأصبهاني. بسمل أي الأصبهاني، فالأصبهاني يبسمل بين السورتين، يبسمل بين السورتين بمعنى أنه لا يعني يترك البسملة في حالة القراءة، فهو من المبسملين، فهو من المبسملين، أي إذا أراد أن يصل يعني آخر سورة بأول سورة ثانية فإنه يأتي بالبسملة، يأتي بالبسملة يرحمك الله. إذن فإذا أراد كما قلت أن يأتي بآخر سورة ويصلها يعني سورة أخرى فإنه لا بد أن يأتي بالبسملة. والأوجه التي بين السورتين في البسملة إما وصل الجميع، وصل الجميع أي أنك تصل آخر السورة مع البسملة بأولها، هذا وصل الجميع. كمثلا لو أردنا مثلا ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد، مثلا بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مثلا، إذن فتقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، هذا وصل الجميع. وإما فصل الجميع، فصل الجميع تقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، إذن فهذا جائز. أو يعني الوقوف على آخر السورة ووصل البسملة بأول السورة الثانية، فتقول مثلا ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس، هذا يعني جائز. أما الوجه الذي لا يجوز فهو أن تصل البسملة يعني بآخر السورة وتقف، فأن تقول ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم وتقول قل أعوذ برب الناس، فهذا لا يجوز عند أحد من القراء لإيهامك للمستمع أن البسملة هي آية من السورة التي سبقت، إذن فهذا لا يجوز. إذن قال بسملة بين السورتين أي أن الأصبهاني فهو من المبسملين بين السورتين، لا يترك البسملة بين السورتين. قال بين بسملة بين السورتين وقصر، طبعا يعني البسملة ما بين يعني الأنفال كما تعلمون وبراءة، فيعني موضعها وتحريرها معروف يعني لديكم، إما أن تقف يعني على آخر السورة وتصلها ببراءة بدون طبعا بدون بسملة، وإما يعني أن تقف، إما أن تقف وقلنا الوقف إذا تقف، وإما أن تصل يمكن أن تصل آخر السورة ب يعني أول براءة، بأول براءة جائز، وإما أن تسكت، وإما أن تسكت أي تسكت هنيها ثم تنتقل إلى يعني براءة، هذا كله يعني جائز، ولكن دون دون ذكر للبسملة، دون ذكر للبسملة، يعني يقصر المنفصل، يقصر المنفصل، هل وقصر منفصلا؟ إذن فالأصبهاني يأخذ بالقصر في المنفصل. طبعا المنفصل هو الذي انفصل شرطه عن سببه، انفصل شرطه عن سببه. تعلمون أن الشرط هو وجود حرف من حروف المد، والسبب هو الهمز أو السكون، سببه هو الهمز أو السكون. أي حينما ينفصل الشرط عن السبب، بحيث أن الشرط يكون في كلمة والسبب يكون في كلمة أخرى، فهذا يسمى بالمد المنفصل. كمثل مثلا الذي أنزل مثلا، أو في أنفسكم، الذي أنزل في أنفسكم، هو أنفسكم إلى آخره. فهنا الشرط أي أحرف المد في كلمة، والسبب في كلمة أخرى الذي هو الهمز. إذن فالمنفصل للأصبهاني فيه يعني القصر، هذا وجه القصر، وقصر منفصلا أي يقصر، بمعنى أنه يمد يعني حركتان، يمد يعني هو حركتين. فيقول مثلا الذي أنزل، كما تعلمون في حفص، وأربعا فيه اعتبر، أي وأيضا أخذ بالتوسط فيه أيضا، فهذا وجه، له وجه القصر وله وجه التوسط. وفي أنفسكم، فيقرأ بالتوسط ويقرأ بالقصر، وقصر منفصلا وأربعا فيه اعتبر، أي واعتبر أيضا الأخذ بالأربع فيه، واعتبر يعني الأخذ بالأربع فيه، فيقرأ بالتوسط أيضا. وفي أنفسكم، وفي أنفسكم، وفي أنفسكم، كله جائز. قال كذاك في متصل وقيل قف، وكذاك في متصل، هذا عطف على البيت الذي قبله، أي منفصلا وأربعا فيه اعتبر، كذاك في متصل، بمعنى أن المتصل وهو الذي اجتمع شرطه وسببه في كلمة واحدة، فمثل السماء أو ماء أو أنبياء أو غير ذلك، فمثل هذه الكلمات اجتمع الشرط الذي هو حرف المد والسبب الذي هو الهمز في كلمة واحدة. فهذا المد، فهذا المد الذي هو المد المتصل، قال فيه كذاك في متصل، أي أن التوسط مأخوذ به للأصبهاني في المتصل، فيجوز أن يأخذ المتصل بأربع حركات، بأربع حركات. إذن كذاك في متصل، أي يقول السماء مثلا، والسماء بنيناها، إذن فتوسط. كذاك في متصل وقيل ست، أي ويجوز الإشباع، الإشباع الذي هو ست حركات، ست حركات. فيقول مثلا في السماء والسماء بنيناها كورش من طريق الأزرق، ورش من طريق الأزرق. فيقول والسماء بنيناها، ثم قال بعد ذلك وقيل ست فيه، وفيهما فيه أي في المتصل، وقيل ست فيه أي في المتصل، فيه وفيهما ثلاث قد نعت، وفيهما ثلاث قد نعت، أي وفي المد المنفصل وفي المد المتصل يجوز أيضا أن تمد ثلاث حركات، أن تمد ثلاث حركات أي فويق القصر، فيجوز لا في المتصل ولا في المنفصل أن تمد فوق فويق القصر وهو ثلاث حركات. يمكن أن تقول مثلا وفي أنفسكم أو السماء، وفي أنفسكم، وفي أنفسكم، أو والسماء بنيناها، والسماء بنيناها. إذن فيجوز فيه يعني التثليث ثلاث حركات، لا في المتصل ولا في المنفصل. إذن فهذا يعني واضح. كذاك في متصل وقيل ست، فيه وفيهما ثلاث قد نعت. إذن باختصار فيعني المنفصل فيه ثلاث أوجه أو ثلاثة أوجه، فيه القصر، وفيه التوسط أو فيه فويق القصر، القصر وفويق القصر والتوسط، أو فيه حركتان وثلاث وأربع، هذا المنفصل. أما المتصل ففيه التوسط أو الإشباع أولا، وفيه التوسط وفيه فويق القصر، فيه فويق القصر أو فيه فويق القصر والتوسط والإشباع، بمعنى ثلاث حركات وأربع حركات وست حركات. إذن باختصار، إذن قال بسملة بين الصورتين وقصر منفصلا وأربعا فيه اعتبر، كذاك في متصل وقيل ست، فيه وفيهما ثلاث قد نعت أي قد وصف وعلم. قال ثم على هذا فقصر المنفصل يأتي عليه كل ما في المتصل، ثم على هذا فقصر المنفصل يأتي عليه كل ما في المتصل، دخل هنا إلى ما يسمى عند القراء بالتحريرات، بالتحريرات. إذن ثم على هذا فقصر المنفصل، أي أنك إذا قرأت بقصر المنفصل، إذا قرأت بقصر المنفصل أي قرأت بحركتين في المنفصل، فما هي الأوجه الجائزة في المتصل؟ يقول الناظم يأتي عليه كل ما في المتصل، بمعنى أنه إذا قرأ يعني القصر في المنفصل فالمتصل يجوز فيه ويق القصر، ويجوز فيه التوسط، ويجوز فيه الإشباع، هذا ما قال في هذا البيت. ثم على هذا فقصر المنفصل، إذا قصرت المنفصل فلك في المتصل إما ويق القصر الذي هو ثلاث حركات، أو توسط الذي هو أربع حركات، أو الإشباع الذي هو ست حركات. قال وامنع، بعد ذلك يأتي الاستثناء، وامنع على الثلاث أربعا وإن مددت أربعا ثلاث لم يبين، يعني أنك إن أخذت بالثلاث، إن أخذت بالثلاث في المنفصل، إن أخذت بالثلاث في المنفصل ففي المتصل لا يجوز لك أن تأتي بالتوسط، لا يجوز أن تأتي بالتوسط، لأنه قال وامنع على الثلاث أربعا، أي أربعا في المتصل، بمعنى مرة أخرى أنك إذا قرأت بثلاث حركات أو قرأت بفويق التوسط فليس لك في المتصل إلا ويق القصر أو الإشباع، ويق القصر أو الإشباع، أما التوسط فممنوع على التحريرات، أما التوسط فممنوع. واضح؟ إذن قال وامنع على الثلاث أربعا، وإن مددت أربعا ثلاث لم يبين، أي إن مددت المنفصلة بأربع حركات أو بالتوسط فلا يجوز لك أيضا أن تأتي في المتصل بثلاث حركات، لا يجوز لك أن تأتي في المتصل بثلاث حركات، بمعنى أنك إن قرأت في المنفصل بأربع حركات فليس لك في المتصل إلا التوسط والإشباع، إلا التوسط والإشباع، لك توسط أي أربع حركات والإشباع أي ست حركات، ولا يجوز أن تأتي بمرتبة ويق القصر. واضح؟ إذن قال مددت أربعا ثلاث لم يبين، ثلاث لم يبين، بمعنى مثلا لو قرأت يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، لو قرأت بقصر المنفصل يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، لو قرأت بالقصر، لو قرأت فيجوز لك في المتصل أن تأتي بجميع الأوجه فتقول مثلا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت، نحن بالقصر التي أنعمت، جره الأولى كعب. يا بني إسرائيل اذكروا، ويجوز يا بني إسرائيل اذكروا على فويق القصر، ويجوز التوسط يا بني إسرائيل اذكروا. واضح؟ إذا انفع. أما إذا قرأ يعني بالثلاث في يعني المنفصل فلا يجوز لك أن تمد المتصل أربعا، لا يجوز، يجوز أن تقول مثلا يا بني إسرائيل اذكروا على أنه ثلاث ثلاث، ويجوز يا بني إسرائيل اذكروا ثلاث ست، أما الأربع ما يجوز. وهكذا أيضا في يعني البيت الآخر وإن مددت أربعا ثلاث يعني لم يبين. قال وإن ثلاثة مددت المتصل فقصرا وثلثا في المنفصل، وإن ثلاثة مددت المتصل فقصرا وثلثا في المنفصل، أي إن مددت المتصل بثلاث حركات، مددت المتصل بثلاث حركات فيعني المنفصل ليس لك فيه إلا القصر وويق القصر، أو ليس لك فيه إلا حركتان ويعني ثلاث حركات، حركتان وثلاث حركات، فهذا هو قصده. وإن ثلاثة مددت المتصل فقصرا وثلثا في المنفصل، فلو يعني مثلا يعني قرأنا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم مثلا. إذن فإن مددت المتصل ثلاث المتصل ثلاث مثلا أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون نا يعني في أصابعهم إما أن نأخذ بالقصر نقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق وإما أن نأخذ بالثلاث فنقول يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق واضح؟ إذن قالوا إن ثلاثة مددت المتصل فقصرا وثلثا في المنفصل وإن مددت أربعا فأربعا كذاك ثنتان كذاك ثنتان فكن ممن وعى أي وإن مددت المتصل وإن مددت المتصل أربعا فيجوز لك في المنفصل أن تمده أربعا أن تمده أربعا وكذلك يجوز لك أن تمده ثنتين أن تمده ثنتين كذاك ثنتان فكن ممن وعى أي إن قرأت بالتوسط المتصل فيجوز لك في المنفصل التوسط والقصر باختصار إن توسطت في المتصل فيجوز لك في المنفصل القصر والتوسط واضح إذن وإن مددت أربعا فأربعا كذاك ثنتان فكن ممن وعى أي كن ممن يعي يعني القول ويفهمه ويدركه وإن مددت أربعا فأربعا كذاك ثنتان فكن ممن وعى وعند ست فالوجوه أجمع فاحفظ لقولي يا أخي ترفع أي إن مددت المتصل بست حركات ست حركات فهنا يجوز لك في المنفصل الأوجه جميعها يجوز لك في المنفصل الأوجه جميعها ها إذن مددت ست فالمنفصل يعني الذي أتيت به فهو جائز أتيت بقصر جائز أتيت بفويقة القصر جائز أتيت بالتوسط جائز الكل يعني جائز إذن وعند ست فالوجوه أجمع أي جميع الوجوه فاحفظ لقولي يا أخي ارفع أي إن حفظت هذا القول فستكون يا أخي مرفوعا عند القراء إذن أكتفي بهذا القدر أقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.